قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 18 من الباب الرابع من القسم الأول، وعنون له المؤلف بقوله: فصل في الآيات في ضروب الحيوانات. والآيات المعجزات، الآيات في اللغة هي العلامات، ومن بين دلالات الآيات الدلالة على المعجزة، فهي تطلق على المعجزات لأنها علامات على نبوة من يدعي النبوة. ويقول المؤلف أو يقصد المؤلف بهذا العنوان أنه يتكلم في هذا الفصل عن معجزات في كلام وطاعة أنواع من الحيوانات، لأن الضروب هي الأنواع. فما يريد المؤلف أن يريده في هذا الفصل يتعلق بتصرفات بعض الحيوانات من كلام أو سجود أو انقياد ونحو ذلك، مما فيه إبداء للطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في الآيات في ضروب الحيوانات. حدثنا سراج بن عبد الملك أبو الحسين الحافظ. سراج بن عبد الملك الذي وكنا بأبي الحسين هو شيخ القاضي عياض المتوفى عام 508 للهجرة. حدثنا أبي. وأبو سراج بن عبد الملك هو عبد الملك بن سراج، وكنيته أبو مروان، وهو متوفى عام 489. حدثنا القاضي أبو يونس. القاضي ليس أبو يونس وإنما يونس نفسه، القاضي يونس، وهو أبو الوليد يونس ابن عبد الله ابن مغيث المعروف بابن الصفار المتوفى عام 429 للهجرة، وهو قاض في قرطبة، وعرف رحمه الله بغزارة العلم والزهد في هذه الحياة. حدثنا أبو الفضل الصقلي. نعم. حدثنا ثابت بن قاسم ابن ثابت عن أبيه وجده. ثابت بن قاسم ابن ثابت عن أبيه، أبوه هو أبي محمد قاسم ابن ثابت، فالراوي عن أبي الفضل الصقلي أو الصقلي هو ثابت ابن قاسم ابن ثابت. وقاسم وأبوه ثابت من علماء الأندلس ممن ارتحلوا إلى المشرق، وكنية قاسم أبو محمد ومتوفى عام 302، وأبوه ثابت هو ثابت بن حزم العوفي المتوفى عام 313، أي أنه توفي قبل ابنه قاسم أبي الراوي حفيده ثابت، ولقاسم هذا كتاب في الدلائل في الغريب، غريب الحديث، أورد فيه ما لم يرده أبو عبيد في الغريب المصنف، وأورد فيه أيضاً ما لم يرده ابن قتيبة كذلك. فهؤلاء راو عن أبيه عن جده، وقاسم وثابت أبوه الذي هو جد ثابت بن قاسم ارتحل إلى المشرق ورويا عن النسائي والبزار، وقد توفي ثابت كما ذكرت بعد ابنه قاسم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو العلاء أحمد بن عمران. نعم. حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل هو إمام صدوق وحافظ، قرأ القرآن على حمزة الزيات، وكان معظما لأبي بكر وعمر، ويعرف عنه تحرقه على من حارب عليا حتى رمي بالتشيع، ولكن محمد بن فضيل رحمه الله عرف عنه بالترحم على أمير المؤمنين عثمان بن عفان، بل كان يدعو: لا رحم الله من لم يترحم عليه. وقد وثقه يحيى ابن معين. حدثنا يونس بن عمرو. يونس بن عمرو هو يونس بن إسحاق السبيعي المتوفى عام 159، وقد وثقه علماء الحديث ووصفوه بأنه ثقة صدوق. نعم. حدثنا مجاهد هو إمام المفسرين، الإمام التابعي مجاهد بن جبر المتوفى عام 104. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عندنا داجن، فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قر وثبت مكانه فلم يجي ولم يذهب، وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وذهب. الداجن في لغة العرب هو الحيوان الأليف الذي يربى في البيت كالدجاج والبط والأرنب والقط، بل والشاه أيضا، لكنه في استعمالنا المعاصر في العربية اليوم يطلق على ما يجمع بالدواجن، وهو الطيور التي تربى لأجل الأكل ولأجل البيض، لكنه في الأصل يطلق على الحيوان الأليف. ولم تسم السيدة عائشة هذا الداجن ما هو، ولم تسم أيضا هل كان ذلك في بيت أبيها أبي بكر في مكة أم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإنما قالت: كان عندنا. وكان هذا الداجن كما جاء في كلام أم المؤمنين عائشة يتحرك في البيت، فإذا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قر في مكانه، وهذا دليل الاحتشام والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة رواه الإمام أحمد والهيتمي في مجمع الزوائد وصححه السيوطي في مناهج العرفان. وقال المحدثون في رجال أحمد إنهم رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى أيضاً بإسنادين، الأول رقمه عنده 4441 والآخر 4660. نعم. وروي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعربي قد صاد ضبا، فقال: من هذا؟ قالوا: نبي الله. فقال: واللات والعزى لا أمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب، وطرحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عمر رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن علي بن الوليد. قال الذهبي عنه: خبر باطل. وقال المزي: لا يصح إسنادا ولا متنا. وهذه الرواية من محمد بن علي بن الوليد ليس إلا، وقد اختصرها القاضي عياض رحمه الله في هذا الفصل، وهي قصة طويلة جاء فيها أن الأعرابي تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، حتى هم عمر أن يضرب عنقه، فكفه النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال له: أما علمت أن الحلم كاد يبلغ بأصحابه درجة الأنبياء؟ وأصر الأعرابي على أن يشهد الضب للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويؤمن، وجاء ذلك في عبارته: لا أمنت بك أو يؤمن هذا الضب. وأو هنا أداة نصب تنصب بأن مضمرة بعدها، والمعنى لا أمنت بك أو أن يؤمن هذا الضب، أي إلى أن يؤمن هذا الضب. وعلى هذا الإعراب جاء قول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أي لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا ضب. فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة. قال: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. قال: فمن أنا؟ قال: رسول رب العالمين وخاتم النبيين، وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك. فأسلم الأعرابي. ومن ذلك قصة كلام الذئب المشهورة عن أبي سعيد الخدري بين راع يرعى غنما له: عرض الذئب لشاة منها فأخذها منه، فأقعى الذئب وقال للراعي: ألا تتقي الله؟ حلت بيني وبين رزقي. بين راع، المعنى بينما راع، وقد تكلمنا عنها في فصل سابق أن بينما تستعمل في لغة العرب بحذف الميم بين هكذا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وإسناده على شرط الصحيح كما قيل فيه، وصححه البيهقي والحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه أيضا ابن حبان ورقمه عند 2109. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال الراعي: العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس. أقعى الذئب أي جلس على أسده أي مؤخرته، وحينما كلم الراعي عجب الراعي وقال عجبا لذئب يتكلم، فبما أجابه؟ قال الراعي: العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ رسول الله بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. الحرتان هما صخور في شرق المدينة وغربها، سوداء نخرة تعرف بالحرتين أو اللأوتين، وهما من مجموع حرار تقع في المدينة المنورة. وهاتان الحرتان الشرقية منهما تعرف بحرة واقم، والغربية منها تعرف بالوبرة أو الوبرة. نعم. فأتى الراعي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فحدثهم. ثم قال: صدق. والحديث فيه قصة وفي بعضه طول، وروي حديث الذئب عن أبي هريرة، وفي بعض الطرق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فقال الذئب: أنت أعجب واقفا على غنمك، وتركت نبيا لم يبعث الله نبيا قط أعظم منه عنده قدرا، قد فتحت له أبواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم، وما بينك وبينه إلا هذا الشعب. حديث الذئب الذي رواه أبو سعيد الخدري رواه أيضا أبو هريرة، و أخرجه أحمد والهيتمي، وجود إسناده السيوطي، ورقمه في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء 608، بل أخرجه البخاري أو أخرج بعضه ورقمه عند 3690، كما أخرجه مسلم ورقمه عنده 2388. نعم. وما بينك وبينه إلا هذا الشعب فتصير في جنود الله. قال الراعي: من لي بغنمي؟ قال الذئب: أنا أرعاها حتى ترجع. فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى، وذكر قصته وإسلامه ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عد إلى غنمك تجدها بوفرها. فوجدها كذلك وذبح للذئب شاة منها. وعن أهبان ابن أوس وأنه كان صاحب القصة والمحدث بها ومكلم الذئب. حديث الذئب الذي رواه عمر ورواه أبو هريرة لم يسمي فيه الراعي، وروى المحدثون عن أهبان بن أوس الأسلمي وهو من أصحاب بيعة الرضوان قال: كنت في غنم لي فكلمه الذئب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. وهو من اليهود. قال البخاري إسناده ليس بالقوي، لأن فيه عبد الله بن عامر قال ابن حجر في الإصابة: وتزعم طي أن الذي كلمه الديب إنما هو رافع ابن عميرة الطائي. فاختلف المحدثون في من الذي كلمه الذئب، وجاء بذلك في تراجم الصحابة أهبان ورافع ابن عميرة، والخبر فيه كلام لأهل الحديث. نعم. وعن سلمة بن عمرو بن الأكوع، وأنه كان صاحب هذه القصة أيضا، وسبب إسلامه بمثل حديث أبي سعيد. سلمة بن عمرو بن الأكوع من أهل بيعة رضوان أيضا، وحديثه من أعالي صحيح البخاري، توفي عام 74، أورده السيوطي في المناهل ورقمه عند 610. نعم. وقد روى ابن وهب مثل هذا أنه جرى لأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية مع ذئب، وجداه أخذ ظبيا، فدخل الظبي الحرم فانصرف الذئب فعجبا من ذلك، فقال الذئب: أعجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار. فقال أبو سفيان واللات والعزة: لئن ذكرت هذا بمكة لتتركنها خلوفا. حديث الذئب رواه عبد الله بن وهب، وهو من فقهاء المالكية بمصر ومن كبار علمائهم. كان الإمام مالك ينعته بأنه العالم، وينعت ابن القاسم بالفقيه. توفي عام 197. أورد هذا الخبر أيضا، وذكر أنه وقع في المسجد الحرام لصفوان بن أمية وسفيان بن حرب، وأنهما طارد أنه كان يطارد ظبيا حتى ألجأوا إلى الحرم فتخلى عنه، فعجب من تخليه عن الظبي حينما احتمى بالحرم، فدلهما على أن العجب من عدم إيمانهم في مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: لئن ذكرت هذا في مكة، أي خارج الحرم للناس وسمعوك، لتركتها خلوفا، يعني لتركتها خالية من الناس، كلهم هاجروا لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال أبو سفيان واللات والعزة: لئن ذكرت هذا بمكة لتتركنها خلوفا. وقد روي مثل هذا الخبر، وأنه جرى لأبي جهل وأصحابه، وعن عباس بن مرداس لما تعجب من كلام ضمار صنمه وإنشاده الشعر الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا طائر سقط فقال: يا عباس، أتعجب من كلام ضمار؟ ولا تعجب من نفسك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام وأنت جالس، فكان سبب إسلامه. عباس بن مرداس حديثه ذكره الطبراني في الكبير بسند لا بأس به، وذكره الهيتمي وقال فيه عبد العزيز الليثي ضعفه الجمهور، ووثقه سعيد بن منصور، وكان مالك رحمه الله يرضاه، أي يرضى رواية عبد العزيز الليثي وبقية رجال السند ثقات. والقصة أن العباس بن مرداس كان أبوه قبل أن يتوفى يعبد صنما، فأوصاه أن يعبد هذا الصنم من بعده ولا يفرط فيه، واسمه ضمار. كان يكره عبادة الصنم ويأنف من ذلك لعلمه بأنه مجرد حجر. وأسمعه الله من جوف هذا الصنم شعراً أثبته المحدثون وأهل السير، وفيه يقول: أودى ضماري وكان يعبد مدة قبل البيان من النبي محمد. أودى ضماري وكان يعبد مدة قبل البيان من النبي محمد. والضمار تروى مبنية على الكسر هكذا كحدامي وقطامي. والبيت الثاني يقول فيه القائل من جوف الصنم: وهو الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي. وهو الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي. ويخاطب العباس بن مرداس: قل للقبائل من سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد. قل للقبائل من سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد. وأودى بمعنى هلك، فوقع في نفسه اليقين ببطلان الوثنية وعبادة هذا الصنم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وهو على بعض حصون خيبر، وكان في غنم لهم، فقال: يا رسول الله، كيف بالغنم؟ قال: أحصب وجوهها، فإن الله سيؤدي عنك أمانتك ويردها إلى أهلها. حديث جابر بن عبد الله رواه البيهقي في الدلائل والسيوطي في مناهل الصفا، خرجه وذكر رقمه عند 613. واحصب وجوهها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للراعي، أي ارمها بالحصباء، فإن الله سبحانه وتعالى سيؤدي عنك أمانتك ويوصلها إلى أهلها، فتأخذ طريقها إلى من إلى بيوت من كان يرعاها لهم. فسارت كل شاة حتى دخلت إلى أهلها. وعن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط أنصاري وأبو بكر وعمر ورجل من الأنصار رضي الله عنهم، وفي الحائط غنم، فسجدت له، فقال أبو بكر: نحن أحق بالسجود لك منها. الحديث. حديث أنس أورده ابن كثير في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عنه: غريب وفي إسناده من لا يعرف. وفي رواية أخرى أن الساجد إنما هو جمل وليس غنما، ورواه أحمد والبزار، ورقمه عند البزار 2454. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا فجاء بعير فسجد له وذكر مثله. حديث أبي هريرة أورده البزار ورقمه عند 2451، وأخرج الترمذي طرفا منه وإسناده حسن. نعم. ومثله في البعير عن ثعلبة، عن ثعلبة بن مالك وجابر بن عبد الله ويعلى بن مرة وعبد الله بن جعفر قال: وكان لا يدخل أحد الحائط إلا شد عليه الجمل، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فوضع مشفره على الأرض وبرك بين يديه فخطمه وقال: ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. حديث الجمل رواه أيضا من الصحابة ثعلبة بن مالك، وقد أخرج حديثه البيهقي وجابر بن عبد الله، وأخرج حديثه الإمام أحمد والدارمي، ورقمه عند الدارمي 18، ورواه يعلى بن مرة وقد أخرجه أحمد، ورواه عبد الله بن جعفر وقد أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأورده النووي في رياض الصالحين ورقمه عنده 1009، والمعلوم عن النووي في رياض الصالحين أنه لا يريد إلا ما صح من الحديث، وبعضه رواه الإمام مسلم. ومشفر الجمل المراد به شفته السفلى الغليظة، وهو غير الشفر، فالمشفر هو الشفة للجمل بمنزلة المنقار في الطيور والشفاه في الإنسان، هكذا كانت العرب تفرق بين أعضاء الإنسان وأعضاء غيره من الحيوان في الأسماء. والشفر أو الشفر هو جفن العين الذي تنبت فيه الأهداب، شفرها الأسفل والأعلى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ومثله عن عبد الله بن أبي أوفى، وفي خبر آخر في حديث الجمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن شأنه فأخبروه أنهم أرادوا ذبحه. حديث عبد الله بن أبي أوفى رواه أبو نعيم والبيهقي، والسيوطي في المناهر رقمه عند 516. وما تقدم في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الجمل طائعاً، وكان هائجاً في أول الأمر في وجوه كل من يدخل إلى الحائط أو البستان الذي فيه هذا الجمل، جاءه طائعاً وطرح رأسه أمامه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بخطمه، والخطم هو شد الخطام على أنف الجمل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل من يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو كل كائن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله إلا عاصي الإنس والجن، إلا أداة استثناء، وعاصية مستثنى منصوبا وعلامة نصبه الفتحة كما هو معلوم لأنه اسم منقوص. لكن لو جاء اللفظ بدون حركة كما في بعض النسخ إلا عاصي الإنس والجن فيكون الإعراب العاصي بجمع عاص العاصون والعاصين فيكون منصوبا بالياء لأنه جمع مذكر سالم. ففي النسخة التي بين يدي القارئ إلا عاصي بالنصب على الإفراد إلا العاصي من الإنس والجن، لكن في بعض النسخ ربما ورد بدون فتح الياء فيكون المراد الجمع، وجمع المذكر جمع المذكر السالم للاسم المنقوص كما هو معلوم تتوالى فيه ياءان، ياء النقص وياء النصب والجر، فتحذف ياء النقص، وهذا واضح في العربية، ولكن كثيرا من أبنائها في الإعلام وفي الصحافة بشكل عام وفي المدارس وفي على مستويات كثيرة يلحنون في هذا ويثبتون ياء النقص. فياء النقص إذا كان الاسم المنقوص مجموعا جمع مذكر سالم تحذف ياء النقص وتظهر علامة إعراب في الياء أو الواو، الياء علامة للنصب أو الجر والواو علامة للرفع، وهكذا نقول المصلون والمصلين، ومفردها المصلي لا نقول المصليين والمصليون، لا ياء النقص تحذف. لكن في بعض الاستعمالات الأخرى يعني كثير سمعت كثيرا من الكتاب والقراء ورجال الإعلام يأتون في بعض التركيب بياء النقص مع ياء النصب والجر في جمع المذكر السالم وهو خطأ. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف. مما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أهل هذا الجمل الهائج الذي كان يثور في وجه كل داخل إلى البستان بأنه شكى كثرة العمل وقلة العلف، وكما سيأتي أيضا أنه جاء شكواه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم استعملوه منذ الصغر كثيرا وأرادوا ذبحه، هكذا جاء اللفظ في الحديث، وهم باب التوسع لأن الذبح لا يكون للإبل وإنما النحر، والذبح هو قطع الوذجين والحلقوم، أما النحر فهو الطعن في اللبة التي هي في أسفل العنق. فمن باب التوسع في اللفظ والتعبير عن النحر جاء التعبير عن النحر بلفظ الذبح. نعم. وفي رواية إنه شكى إلي أنكم أردتم ذبحه بعد أن استعملتموه في شاق العمل من صغره، فقالوا نعم. وقد روي في قصة العضباء وكلامها للنبي صلى الله عليه وسلم وتعريفها له بنفسها ومبادرة العشب إليها في الرعي وتجنب الوحوش عنها وقولهم إنك لمحمد وأنها لم تأكل ولم تشرب بعد موته حتى ماتت. العضباء ناقة من نوق النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فوجدها باركة فسلمت عليه فرد السلام عليها، ثم قالت له بأنها كانت لرجل في مكة وانفلتت منه وتاهت في القفار ثم إنها كان الوحوش يخلون يتخلون عنها، وكانت تجد في طريقها ما تأكل، وقالت إنها ناقة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وأنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مركوبه في الجنة أيضا، وفي الخبر أنه دعا لها بذلك. ولكن هذا الحديث وحديث حمام مكة الذي سيرد بعد هذا قال عنهما الدلجي: فلم أدري ما فلا أدري من رواهما، فأنكر أن يعرف لهما راوية. نعم. ولم تشرب بعد موتي حتى ماتت ذكره لإصفرائني. وروى ابن وهب أن حمام مكة أظلت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتحها فدعا لها بالبركة. وروي عن أنس وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر الله ليلة الغار شجرة فثبتت تجاه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر حمامتين فوقفتا بفم الغار. وفي حديث آخر: وأن العنكبوت نسجت على بابه فلما أتى الطالبون له ورأوا ذلك قالوا: لو كان فيه أحد لم تكن الحمامتان ببابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامهم فانصرفوا. حديث أنس وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة أخرجه البيهقي وأبو نعيم وابن عساكر وابن سعد والبزار والطبراني في الكبير. والذي عند المحدثين أصح إسناداً أو أحسن إسناداً إنما هو حديث العنكبوت، فنسج العنكبوت على باب الغار ليلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وإسناده حسن. نعم. وعن عبد الله بن قرط قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست أو سبع لينحرها يوم عيد فازدلفن إليه بأيهن يبدأ. البدنات جمع بدنة، تطلق على الجمل وعلى الناقة وعلى البقرة. ويذكر عبد الله بن قرط في حديثه أن خمسة أو ستة أو سبعة بدنات قربنا للنبي صلى الله عليه وسلم أو جيء بهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينحرها يوم العيد، فصرنا يزدلفن إليه. ومعنى يزدلفن يقتربن من زلف الثلاثي الذي بمعنى القرب، وجيء بالفعل الخماسي على وزن افتعل ازدلف، وأبدلت فيه التاء دالا لمجاورتها وهي المهموسة للزاي المجهورة. ازدلفنا اقتربنا، ومنه سميت المزدلفة كذلك، لأن الحجيج يذهبون إلى الوقوف بعرفات ثم بعد ذلك يتقربون إلى المسجد الحرام مرحلة إثر أخرى. وحديث عبد الله بن قرط أخرجه أبو داود ورقمه عنده 1765، وأخرجه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه السيوطي في الجامع الصغير، ورقمه عنده في الجامع الصغير 1179. نعم. عن أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء فنادته ظبية: يا رسول الله، قال: ما حاجتك؟ قالت: صادني هذا الأعرابي ولي خشفاني في ذلك الجبل، فأطلقني أذهب فأرضعهما وأرجع. الخشفان متنى خشف، وهو ولد الغزال، والعرب من تفننها في العربية أنها كانت تطلق الأسماء بحسب النوع وبحسب العمر، فتطلق على الصغار صغار الغزلان الخشف، وتطلق على ولد الفيل الدغفل، وتطلق على ولد الثعلب الضغبوس، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني أطلق صراحة الغزالة هذه أو الظبية لترضع ولديها ثم تعود كما اشترط عليها وجاءت فربطها. ثم علم الراعي برغبة النبي صلى الله عليه وسلم في العطف عليها فأطلقها. نعم. قال: أوى تفعلين؟ قالت: نعم. فأطلقها فذهبت ورجعت فأوثقها، فانتبه الأعرابي وقال: يا رسول الله، ألك حاجة؟ قال: تطلق هذه الظبية. فأطلقها فخرجت تعد في الصحراء وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. حديث أم سلمة هذا رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني، وفيه أغلب ابن تميم وهو ضعيف. نعم. ومن هذا الباب ما روي من تسخير الأسد لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ وجهه إلى معاد باليمن فلقي الأسد فعرفه أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابه، فهمهم وتنحى عن الطريق وذكر في منصرفه مثل ذلك. سفينة اسم أحد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن إلى معاذ بن جبل بكتاب، فلقي أسدا فأخبره بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامله على اليمن معاذ بن جبل، فهمهم وأراه طريقة. ويروى الحديث أو في الحديث رواية أخرى أن سفينة هذا غرق به مركب في عرض البحر، وكان في مهمة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستمسك بخشبة منها قذفت به مع الخشبة الماء، قذف به الماء مع الخشبة إلى ربوة عالية فوجد فيها أسدا، فأخبره بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوكزه بكتفه، أي الأسد وكز سفينة هذا بكتفه، ثم مشى أمامه حتى أراه طريقه الذي ينبغي أن يسلكه. نعم. وفي رواية أخرى عنه أن سفينة تكسرت به فخرج إلى جزيرة فإذا الأسد، فقلت أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يغمزني بمنكبه حتى أقامني على الطريق، وأخذ عليه السلام بأذن شاة لقوم من عبد القيس بين إصبعيه، ثم خلاها فصار لها ميسما، وبقي ذلك الأثر فيها وفي نسلها بعد. حديث سفينة خادم النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسد في رحلته إلى اليمن أخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير، وحديثه الآخر في تحطم مركبه في عرض البحر أخرجه البزار والبيهقي وصححه الحاكم وذكره الهيتمي والطبراني. أما حديث الشاة قال الخفاجي لا يعلم من رواه. نعم. وما روي عن إبراهيم بن حماد بسنده من كلام الحمار أصابه بخيبر وقال له اسمي يزيد بن شهاب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم يعفورا، وأنه كان يوجهه إلى دور أصحابه فيضرب عليهم الباب برأسه ويستدعيهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات تردى في بئر جزعا وحزنا فمات. وحديث الناقة التي شهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها أنه ما سرقها وأنها ملكه. وفي العنز التي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسكره وقد أصابهم عطش ونزلوا على ماء وهم زهاء 300 فحلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأروى الجند ثم قال لرافع أملكها وما أراك، فربطها فوجدها قد انطلقت. رواه ابن قانع وغيره. حديث كلام حمار خيبر عده ابن الجوزي في الموضوعات وقال ابن حبان لا أصل له. وحديث شهادة الناقة لصاحبها بأنه مالكها قال الذهبي اختلقه يحيى بن عبد الله المصري. وحديث العنز لرافع وليس وصوابه لنافع وهو غير منسوب. قال ابن كثير غريب جدا إسنادا ومتنا. نعم. وفيه فقال رسول صلى الله عليه وسلم إن الذي جاء به هو الذي ذهب بها، وقال لفرسه عليه الصلاة والسلام وقد قام إلى الصلاة في بعض أسفاره لا تبرح بارك الله فيك حتى نفرغ من صلاتنا، وجعله قبلته فما حرك عضوا حتى صلى صلى الله عليه وسلم. حديث اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم فرسه سترة ذكره السيوطي في المناهل ولم يخرجه. وسيأتي حديث رسل النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى ملوك الأرض بكتابه يدعوهم إلى الإسلام أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. نعم. ويلتحق بهذا ما رواه الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه رسله إلى الملوك فخرج 6 نفر منهم في يوم واحد، فأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم. والحديث في هذا الباب كثير، وقد جئنا منه بالمشهور وما وقع في كتب الأئمة. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا.